تفسير الآية 44 من سورة الواقعة، يقول تعالى: لا بارد ولا كريم، أي هذا أيضا مزيد من السخرية منهم والتحقير لشأنهم، فهذا الظل ليس فيه أي شيء من برودة ولا كرم ونفع وخير وحسن منظر، وهذه المتطلبات هي عادة أهم ما يحتاجه من يلجأ إليه من الحر، فهم في تمام الحرارة والضرر والألم والسوء والتعاسة، وهذه بعض صور عذاب جهنم.